بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصيام، قال رحمه الله: باب اغتسال الصائم. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقى عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء. وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. وقال ابن مسعود: إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا. وقال أنس: إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم. وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه. وقال عطاء: إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر. وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب، قيل له طعم، قال: والماء له طعم وأنت تمضمض به. ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: باب اغتسال الصائم، أي ما حكمه؟ قال: وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقي عليه وهو صائم، ودخل الشعبي الحمام وهو صائم. وهذا يدل على جواز الاغتسال للصائم ولو كان للتبرد، وأنه يجوز له أن يستعمل ما يخفف شدة الصيام عليه من التبرد بالماء ونحو ذلك، والأصل في ذلك الجواز. وقال ابن عباس: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء، يعني وهو صائم، يعني لا بأس بذوق الطعام. وذوق الطعام بالنسبة للصائم لا يخلو من أحوال: الحال الأولى أن يكون على سبيل الحاجة، يعني أن تدعو الحاجة إلى ذلك فلا بأس به. والحال الثانية أن يفعله تلذذاً وتطعماً فهذا ينهى عنه. والحال الثالثة أن يكون على سبيل العبث. إذن ذوق الطعام للصائم له هذه الأحوال الثلاث: الحال الأولى أن يكون ذلك لحاجة، أن تدعو الحاجة إلى ذوقه الطعام كما لو كان طباخاً ونحوه. والحال الثانية أن يفعل ذلك، أي أن يتذوق الطعام على سبيل التلذذ، على سبيل التلذذ فهذا ينهى عنه. والحال الثالث أن يكون ذلك على سبيل العبث فهذا أيضا ينهى عنه. قال: وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، لا بأس أن يتمضمض وأن يتبرد، يعني أن يستعمل ما يرفع شدة الصيام عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للاقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال: وقال ابن مسعود: إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، يعني لئلا يدهن وهو صائم. وهذا لا يدل على أن الدهن أو الدهان بالنسبة للصائم ممنوع عنه. قال: وقال أنس: إن لي أبزن أتقحم فيه وأنا صائم. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم. أيضا هذا أبزن الظاهر، والله أعلم، أنه ما الأبزن مثل الحوض، نعم، يعني حوضا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك وهو صائم. ويؤيده عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وعلى هذا فيجوز للصائم أن يستعمل السواك، سواء كان ذلك في أول النهار أم في آخره، وسواء كان رطبا أم يابسا. وقال ابن عمر: يستاك أول النهار وآخره ولا يبلع ريقه. وأيضا الصحيح أنه يجوز أن يبلع ريقه، يعني لو أنه استاك ثم صار أثر أو طعم للسواك بسبب ريقه فيجوز له بلعه. قال: وقال عطاء: إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر، يعني إن غلبه ريقه لا أقول يفطر. وقال ابن سيرين: لا بأس بالسواك الرطب، قيل له طعم، قال: والماء له طعم وأنت تتمضمض به. وهذا يدل على أن استعمال السواك وبلع الريق لا يضر الصائم. قال: ولم يرى أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا. واعلم أن الكحل لم يرد فيه شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أنه فعله ولا أنه نهى عنه، والأصل جواز استعماله حتى لو وجد طعمه في حلقه، يعني لو اكتحل ووجد الطعم في حلقه لا يضر. ثم إن الكحل على نوعين: النوع الأول كحل له نفوذ وقوة بحيث يجد طعمه في حلقه، والثاني النوع الثاني كحل بارد لا أثر له في الحلق ولا يجد طعمه في حلقه. فأما الأول وهو الذي يكون قويا وله نفوذ، فالمشهور من المذهب أنه يفطر الصائم، إذا وصل الطعم إلى الحلق فإنه يفطر. والقول الثاني أنه لا يفطر، وذلك أولا لعدم الدليل على فطره بذلك، وثانيا أن العين ليست منفذا معتادا، ووجود الطعم في الحلق لا أثر له في إفساد الصيام، بدليل أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: لو لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم يفطر. فإذا كانت العلة وجود الطعم في الحلق فليكن الحنظل أيضا مفطرا، ومع ذلك لم يقولوا بفطره، قالوا: لأن القدم ليست منفذا معتادا. فيقال أيضا: العين ليست منفذا معتادا، ما رأينا أحدا إذا أراد أن يشرب ماء يضعه في عينيه. فالصواب أن قطرة الأذن وقطرة العين إذا وضعها الإنسان ووجد طعمها في حلقه أنه لا يفطر بذلك، لأن الأذن والعين ليست منفذا معتادا. إذن الكحل بنوعين، سواء كان قويا له نفوذ أم يعني حارا له نفوذ أم كان باردا. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن عروة وأبي بكر قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. طيب، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر، وفي رواية كان يصبح، والمعنى أنه كان يدخل عليه الصبح الذي هو محل ابتداء الصيام وهو لا يزال جنبا. وقوله جنبا، الجنب من أصابته الجنابة فصار جنبا بجماع أو إنزال، هذا هو الجنب. الجنب من لزمه الغسل، وإن شئت فقل من أصابته الجنابة، إما بسبب جماع وإما بسبب إنزال. سمي جنبا لأن الماء جانب محله، يعني بعد محله. وقيل إنه سمي جنبا لأنه مأمور باجتناب مواضع الصلاة، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، ولا مانع من حمل ذلك على الأمرين. فيقال إنه سمي جنبا لأمرين: أولا لأن الماء جانب محله، وثانيا لأنه ممنوع من قربان مواضع الصلاة، يعني مأمور باجتناب مواضع الصلاة. تقول رضي الله عنها: جنبا في رمضان، يعني لا أنه في قضاء أو في صوم مستحب، من غير حلم، يعني أنه يصبح جنبا من غير حلم، يعني من غير احتلام، لأن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لا يحتلم، لأن الاحتلام من تلاعب الشيطان، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام منزهون عن ذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، ولذلك كان من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يحتلم. تقول: فيغتسل ويصوم، يعني يستمر في صومه ولا يعد ذلك مفسدا من مفسدات الصوم. وفي رواية أيضا ولا يقضي، ونفي القضاء توكيد لأن عدم ذكره دليل على عدمه. هذا الحديث يستفاد من فوائد منها: أولا صحة صوم الجنب وإن لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ويقاس على الجماع الاحتلام، فلا فرق بين الجنب الذي تكون جنابته من جماع أو من احتلام. ومنها أيضا صحة صوم الحائض إذا طهرت قبل الفجر وإن لم تغتسل إلا بعده، فلو أن امرأة طهرت قبل الفجر ونوت الصيام صح صومها وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر. ومنها أيضا جواز الجماع إلى طلوع الفجر لأن ذلك من لازم أن يصبح جنبا. ويستفاد منه أيضا جواز تأخير غسل الجنابة وأنه لا تجب المبادرة به، لأنه إنما يجب التطهر إذا أدركه أو دخل عليه وقت الصلاة. ومنها أيضا جواز التصريح بما يستحيى من ذكره لقوله يدركه جنبا في رمضان من غير حلم. ويستفاد منه أيضا فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وإحسانهن للأمة لأنهن نقلن مثل هذه الأحكام، فمثل هذه الأحكام لا يمكن أن ينقلها إلا أزواجه. ويتفرع عليه بيان الحكمة من تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من أعظم حكم ذلك نشر الشريعة والأحكام. ومن فوائده أيضا أن الأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن أفعاله وأقواله سنن عامة، وأن أفعاله وأقواله سنن عامة. ومنها أيضا الرجوع في العلم إلى من هو أقرب إحاطة به، لأن إخبار عائشة رضي الله عنها وكذلك أم سلمة يعني الحديث روي عنهما كان جوابا لمروان بن الحكم حين بعث إليهما يسألهما عن ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن: كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة رضي الله عنها قالت: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصومه. ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك. باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس به إن لم يملك. وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين. طيب، يقول: باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. النسيان هو ذهول القلب عن أمر معلوم، فإذا أكل أو شرب ناسيا ما الحكم؟ سيأتي في الحديث إن شاء الله. قال: وقال عطاء: إذا استنثر. الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف، لأن هناك استنشاقا واستنثارا، فالاستنشاق جذبه والاستنثار إخراجه. فإذا استنثر يعني استنشق فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك ذلك، لأنه من غير قصد. وقال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه، لأن كل شيء يدخل إلى جوف الصائم من غير اختيار منه فإنه لا يؤاخذ به. وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيا فلا شيء عليه. وهذا يدل على أن كل مفطر فعله الصائم ناسيا فإنه ترتفع عنه المؤاخذة، ولا فرق في ذلك بين الجماع وبين غيره كما سيأتي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. طيب، يقول إذا نسي فأكل أو شرب، إذا نسي يعني غاب ذهنه وذهل قلبه أنه صائم، أو نسي أن هذا الشيء مفطر، فالنسيان هنا يشمل النسيان الذي هو الذهول، بمعنى أنه يذهل أنه صائم، يعني نسيان الحال ونسيان الحكم. فنسيان الحال ذهوله عن حاله، ونسيان الحكم ذهوله عن الحكم وهو الجهل. فالأول نسيان حال، والثاني نسيان حكم. يقول إذا نسي فأكل أو شرب، سواء كان الأكل والشرب قليلا أم كثيرا، ضارا أم نافعا. وقوله فأكل أو شرب، ذكر الأكل والشرب ليس على سبيل التقييد والحصر، بل هو على سبيل التمثيل، وإنما ذكر لأنهما أكثر وقوعا من غيرهما. ولهذا في بعض الروايات إذا نسي فأفطر، من نسي وهو صائم فأفطر. فقوله فأفطر يعم جميع المفطرات. إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه، أي فليكمل صومه. والأمر هنا للوجوب فيما إذا كان الصيام واجبا، وللاستحباب فيما إذا كان الصيام تطوعا. وفي قوله فليتم صومه يفيد أن صومه تام لم ينقص. يقول فإنما أطعمه الله وسقاه، هذا تعليل للحكم، أي أن هذا الفعل الذي حصل منه نسيانا لا ينسب إليه، وإنما ينسب إلى الله عز وجل، لأنه حصل بغير قصد من الفاعل. وقالوا أطعمه أي رزقه طعاما يعني مأكولا، وسقاه أي رزقه شراما. يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا أن النسيان من طبيعة البشر، وأنه لا يقدح في الإنسان، لأنه لو كان قادحا في الإنسان لم يكن عذرا. ومنها أيضا أن الصوم لا يبطل بالأكل والشرب ناسيا، ويقاس على ذلك سائر المفطرات. فسائر المفطرات إذا فعلها الإنسان ناسيا، ومثل ذلك لو فعلها جاهلا، فإنها لا تفسد صومه. ومنها أيضا بيان سعة رحمة الله عز وجل برفع المؤاخذة والعفو عن الناس. ويستفاد منه أيضا أن الأكل والشرب مفطران للصائم. وجه ذلك أن نفي الحكم عن الناس يدل على مؤاخذة المتعمد، يعني قوله من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، مفهوم أن من لم ينسى فإنه يؤاخذ. ومنها أيضا مشروعية إتمام الصائم لصيامه إذا أكل أو شرب ناسيا، لقول فليتم. وهذه المشروعية على سبيل الوجوب فيما إذا كان الصيام واجبا، يعني لو مثلا أكل أو شرب في صوم واجب كرمضان أو قضاء رمضان أو صوم نذر أو كفارة، فإنه يجب عليه أن يتم الصيام ولا يجوز له أن يقطع الصيام. وأما إذا كان الصيام تطوعا فإنه يستحب. وعلى هذا فيكون قوله فليتم اسم مشترك بين الوجوب وبين الاستحباب، ويتفرع عليه فائدة، وهي جواز استعمال المشترك في معنيه أو في معانيه ما لم يكن هناك تناف، فإن حصل هناك تناف فإنه يطلب المرجح. ونظير ذلك أعني من استعمال المشترك في معنيه قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. قول ثم اقرأ هذا يشمل القراءة الواجبة التي هي الفاتحة ويشمل المستحبة وهي ما سواها. ويستفاد منه أيضا وجوب إتمام صيام الفرض وتحريم قطعه، لأنه إذا أمر بإتمامه مع العذر فبدون العذر من باب أولى. ويستفاد منه أيضا أن عمل الناس لا ينسب إليه شرعا، لأنه وقع بغير قصد منه ولا إرادة. ويستفاد منه أيضا أن من فعل مبطلا معفوا عنه في عبادة فإنه مأمور بالمضي في عبادته، أن من فعل في عبادته أمرا مبطلا معفوا عنه فإنه مأمور بالمضي في عبادته. فمثلا لو تكلم في الصلاة ناسيا نقول أتم صلاتك، ولا يجوز له أن يقطعها إذا كانت فريضة، لكن إذا كانت مستحبة يجوز القطع لأن إتمامه ليس واجبا. ومنها أيضا بالقياس أن سائر المفطرات لا يؤاخذ الإنسان بها، لقوله من نسي وهو صائم، وقلنا من أكل أو شرب وهو صائم، وقلنا إن هذا على سبيل التمثيل، ولذلك في رواية للحاكم فأكل فأفطر. ومنها أيضا وجوب القضاء على من أفطر متعمدا، لقوله فليتم صومه، فمفهوم أنه إذا تعمد لم يتم الصوم وحينئذ يلزمه القضاء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب سواك الرطب واليابس للصائم. ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخص الصائم من غيره. قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عطاء وقتادة: يبتلع ريقه. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: باب سواك الرطب واليابس للصائم، يعني ما حكمه، يعني ما حكم استياكه بسواك الرطب أو بسواك يابس. وقد سبق لنا أن القول الراجح جواز بل مشروعية السواك للصائم كغيره للعمومات. قال: ويذكر عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي ولا أعد، يعني يستاك كثيرا، وهذا يشمل حال الصيام وغيرها. قال: وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. قوله لولا حرف امتناع لوجود، أي تدل على امتناع شيء لوجود شيء آخر. لولا أن أشق، أي أتعب وأثقل على أمتي، المراد بالأمة الجماعة، على أمتي أي على جماعتي أو على طائفتي. والأمة المضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على نوعين: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة هم كل من وجهت إليهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى يوم القيامة، هؤلاء يسمون أمة دعوة. وأما أمة الإجابة فهم الذين آمنوا به واستجابوا. والمراد هنا لولا أن أشق على أمتي، المراد أمة الإجابة، لأن أمة الدعوة يدعون إلى الإسلام أولا. قال: لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم، أي أمر إلزام، لا أمرتهم يعني أمر إلزام بالسواك، أي بالتسوك. فالمراد هنا الفعل لا الآلة، لأن السواك يطلق ويراد به الفعل، ويطلق ويراد به الآلة. فالعود الذي يستاك به يسمى سواكا، وفعل الإنسان وهو تردد السواك في فمه أو ترديد السواك في فمه يسمى أيضا سواكا. وقوله مع كل وضوء، مع المعية تقتضي المصاحبة، وهذا يشمل مع كل وضوء يشمل الوضوء الواجب والمستحب الذي هو الذي يكون تجديدا ومحله عند المضمضة على المشهور. هذا الحديث يستفاد من فوائد، منها أولا شفقة الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته، وذلك لعدم إشقاقه عليهم بأمرهم بالسواك، وهذا داخل أو فرد من أفراد قول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يشرع الأحكام، وحينئذ إما أن يقر من الله عز وجل أو لا. والأحكام التي يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين: النوع الأول ما كان بوحي من الله عز وجل يوحى إليه به، ومن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشهادة تكفر كل شيء، لما سأله رجل عن الشهادة فأخبره أنها تكفر كل شيء، فلما ولى الرجل دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. هذا من ما يقضيه بالوحي. والثاني ما شرعه باجتهاد، أي أنه صلى الله عليه وسلم يجتهد، وفي هذه الحال قد يقر من الله عز وجل وقد لا يقر، فإن أقره الله عز وجل عليه فهو شرع بإقرار الله وبشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يقره الله عز وجل عليه فإنه لا يكون من الشرع. ولذلك هناك وقائع اجتهد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقره الله عز وجل عليها: عفى الله عنك لما أذنت لهم، ويا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، إلى غير ذلك. ويستفاد منه أيضا مشروعية السواك لقول لأمرتهم بالسواك، ومنها أيضا أن السواك يتأكد عند كل وضوء لقوله عند كل وضوء، ومحله كما سبق المضمضة عند المضمضة. ويشرع أيضا، وهناك مواضع يشرع فيها السواك، منها عند الصلاة سواء كانت فريضة أم نافلة حتى الجنازة، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ومع كل صلاة. قال أهل العلم: ويدخل في ذلك الصلوات المتواليات، فيشرع بين كل ركعتين أن يستاك. يدخل في ذلك الصلوات المتواليات، يعني لو أراد مثلا أن يصلي مثنى مثنى، فكل ما بين ركعتين أو تسليمتين يشرع له أن يستاك. كذلك أيضا من المواضع التي يشرع فيها السواك عند الاستيقاظ من النوم، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك، وفي لفظ إذا قام لليل. ومنها أيضا من المواضع التي يشرع فيها السواك عند دخول البيت، فيشرع للإنسان عند دخول بيته أن يستاك، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ به إذا دخل بيته، فقالت: كان يبدأ بالسواك. هذه بعض المواضع التي يشرع فيها السواك. ويشرع أيضا عند تغير رائحة الفم أو طول السكوت ونحوه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن حمران قال رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه. الوقت انتهى لكن أنا نستمر في البخاري لأجل ننهي الصيام قبل رمضان إن شاء الله. كذا طيب. هذا حديث عثمان رضي الله عنه عن حمران مولى عثمان قال رأيت عثمان رضي الله عنه توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر. أفرغ على يديه ثلاثا يعني غسل كفيه ثلاثا ثم تمضمض، والمضمضة إدارة الماء في الفم، أن يدير الماء في فمه، قال أهل العلم ويكفي أدنى إدارة. قال ثم ثم تمضمض واستنثر، ويلزم من الاستنثار الاستنشاق، لا استنثار إلا بعد استنشاق. وقد سبق أن الاستنثار إخراج الماء من الأنف، والاستنثار والاستنشاق إدخاله. قال ثم غسل وجهه، غسل، الغسل جريان الماء على العضو، جريان الماء على العضو، فخرج بذلك المسح فلا يجزئ، وإنما الذي يجزئ بل هو الواجب هو الغسل، فالغسل هو أن يجري الماء على العضو. فعلى هذا لو أن شخصا بل يده ثم صار يبل وجهه فإن ذلك لا يجزئه. قال ثم غسل وجهه، والوجه ما تحصل به المواجهة، وحده طولا وعرضا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. هذا حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد، وقيل من منحنى الجبهة، والمعنيان متقاربان. إذا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. قال ثم غسل وجهه ثلاثا يعني ثلاث مرات، وكل غسلة لا تسمى غسلة إلا مع الاستيعاب. أفهمتم؟ إذا أن شخصا مثلا أخذ ماء وغسل شق وجهه ثم أخذ الثاني وغسل الشق الثاني، هذه كلها تسمى غسلة، فلا تسمى غسلة أخرى إلا بعد استكمال الغسلة الأولى. قال ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق، إنما قال إلى المرفق لأن اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف، إذا قيل يد فالمراد الكف، ولهذا قال الله عز وجل والسارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ويد السارق تقطع من الكف. وفي آية الوضوء قال وأيديكم إلى المرافق قيدت. قال ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق، وإلى هنا بمعنى مع، أو يقال هي على بابها، ودلت الأحاديث الأخرى على دخول المرفق، لأنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه. قال ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا ثم مسح برأسه، مسح برأسه أي بل يديه بالماء ومسح رأسه. وسيأتي هل يشترط، هل يشرع أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه أو لا. قال ثم غسل رجليه، ولم يذكر الأذنين لأن الأذنين من الرأس. قال ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا يعني إلى الكعب ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، يعني مثل وضوء هذا، ثم قال يعني الرسول عليه الصلاة والسلام من توضأ وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء إلا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني لا يحدث عن نفسه بشيء، يعني أنه يخضع ويخشع فيهما ولا يكثر من الهواجس والوساوس. عثمان رضي الله عنه فعل هذا الوضوء أو توضأ هذا الوضوء لقصد التعليم، لقصد التعليم، فيستفاد منه فوائد. منها أولا جواز فعل العبادة لقصد التعليم، وأن فعل العبادة لقصد التعليم لا يبطلها، بل يحصل على الأجرين، على أجر التعليم وعلى أجر العبادة. ويؤيده أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم على المنبر، فلما فرغ من صلاته قال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فعلى هذا نقول يجوز للإنسان أن يفعل العبادة على وجه التعليم، يعني يقصد العبادة والتعليم ويحصل على الأجرين، ولا ينقص ذلك من ثواب عبادته شيئا. ومنها أيضا مشروعية غسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء، لقول فأفرغ على يديه ثلاثا، وهذه المشروعية على سبيل الاستحباب إلا في من استيقظ من نوم الليل فإنه يجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ومنها أيضا مشروعية المضمضة، لقول ثم تمضمض، وقلنا إنه يكفي أدنى مضمضة. ومنها أيضا مشروعية الاستنشاق، لقول واستنثر، ولا استنثار إلا بعد الاستنشاق. ومن فوائده أيضا وجوب المضمضة والاستنشاق، لقول ثم تمضمض واستنشق، ولأنهما أيضا داخلان في مسمى الوجه، والوجه ما تحصل به المواجهة. ومنها أيضا مشروعية غسل الوجه، لقول ثم غسل وجهه، فإن كان الوجه فيه شعر فإن كان الوجه فيه شعر كثيف كاللحية فإنه يخللها، وإن كانت خفيفة وجب غسلها. فاللحية لها حلال، الحال الأولى أن تكون اللحية خفيفة، وضابطها ما ترى من ورائها البشرة، فحينئذ يجب غسلها. وأما إذا كانت كثيفة بحيث لا ترى من ورائها البشرة فالمشروع أن يخللها. ومنها أيضا مشروعية غسل اليدين إلى المرفقين، لقوله ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا. ويستفاد منه أيضا مشروعية التيامن في الوضوء، لأنه بدأ باليمنى قبل اليسرى، ويدل عليه قول النبي وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. والبداءة باليمين ليست على سبيل الوجوب، بل هي على سبيل الاستحباب لعموم قول الله عز وجل: وأيديكم، وأطلق. فمتى حصل غسل الأيدي فإن ذلك يكفي، فتقديم اليمنى على اليسرى إنما هو على سبيل الاستحباب، فلو غسل اليسرى قبل اليمنى لم يضر. ولكن في حديث عائشة رضي الله عنها كان يعجب التيامن، هل التيامن يكون في كل شيء أم ماذا؟ الجواب: ضابط التيامن أنه فيما كان فيه عضوان، ما فيه عضوان يشرع التيمن، يعني بدأ باليمين، أما العضو الواحد فلا يشرع. فمثلا الوجه عضو واحد، لا نقول اغسل الشق الأيمن ثم الأيسر، نعم. مسح الرأس عضو واحد، لا نقول امسح الشق الأيمن ثم امسح الشق الأيسر. فعلى هذا يكون التيامن في الوضوء في اليدين والقدمين، في غسل اليدين المرفقين وفي القدمين. ومنها أيضا مشروعية مسح الرأس لقول ثم مسح برأسه، والمشروع أن يقبل بيديه ويدبر، أن يقبل بيديه ويدبر ليشمل ذلك أصول الشعر من الجهتين. ومنها أيضا مشروعية مسح الأذنين لأنهما داخلان في الرأس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. ومنها أيضا مشروعية غسل القدمين وأن يبدأ باليمنى قبل اليسرى. ويستفاد منه أيضا مشروعية التثريث في أعضاء الوضوء لقول ثلاثا ثلاثا ثلاثا. ولكن هل هذه المشروعية على سبيل الوجوب؟ الجواب ليست على سبيل الوجوب بالإجماع. ثانيا هل هذه المشروعية على الإطلاق؟ الجواب أيضا ليست على الإطلاق، فليس من المشروع دائما أن يثلث في غسل الأعضاء، بل السنة أن يغسل الأعضاء تارة ثلاثا وتارة مرتين وتارة مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. فعلى هذا لو جاء شخص وقال أيما أفضل حين الوضوء، أن أغسل أعضاء الطهارة ثلاثا دائما أو أنوع، نقول الأفضل أن تنوع. لماذا؟ لأجل أن تفعل السنة على جميع وجوهها، وهذا من السنة الواردة على وجوه متنوعة، والقاعدة في العبادة الواردة على وجوه متنوعة أن الأفضل أن يفعل العبادة على جميع وجوهها الواردة. أولاً ليحقق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وثانياً أيضاً لأن الاقتصار على صفة أو نوع هجر لبقية الأنواع، وأيضاً الاقتصار على صفة أو نوع سبب لنسيان بقية الصفات. فالعبادة التي وردت على وجوه متنوعة سواء كانت عبادة قولية أم عبادة فعلية، الأفضل أن لا يقتصر على نوع أو صفة، بل يفعل هذا تارة وهذا تارة. فمثلاً استفتاح الصلاة ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام على صفات متنوعة: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. الأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة، فهمتم؟ التكبير، نعم، التشهد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام على صفات متنوعة: الأفضل أن يأتي بهذا وهذا وهذا. التكبير عند افتتاح الصلاة حينما يريد أن يكبر للصلاة ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام على ثلاث صفات: الصفة الأولى أن يقرن التكبير مع الرفع فيرفع يديه مكبرا الله أكبر، الصفة الثانية أن يكبر ثم يرفع فيقول الله أكبر ثم يرفع، والصفة الثالثة عكسها أن يرفع ثم يكبر فيقول هكذا ثم يقول الله أكبر. إذن العبادة الواردة على وجوه متنوعة الأفضل أن تفعل على جميع وجوهها الواردة، سواء كانت من العبادات القولية أم من العبادات الفعلية. ويستفاد من هذا الحديث أيضا مشروعية الترتيب بين أعضاء الوضوء لقوله: فأفرغ على يديه ثلاثا ثم تمضمض ثم واستنثر ثم، وهذا يدل على الترتيب وهو كذلك، وقد دل عليه قول الله عز وجل: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا، ولأن الله عز وجل في الآية الكريمة أدخل ممسوحا بين المغسولات، وهذا يدل على مراعاة ماذا؟ الترتيب. ومنها أيضا وجوب الموالاة بين أعضاء الطهارة لقوله: ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثم غسل يديه وهو كذلك. فالموالاة واجبة، ومعنى الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتدل. فلو مثلا غسل وجهه ثم بعد مدة أراد أن يغسل يديه وقد نشف الوجه، نقول هنا لا يصح الوضوء لفوات ماذا؟ الموالاة، لأن العبادة الواحدة ينبني بعضها على بعض مع التوالي لا مع الانفصال. ولأن الله عز وجل في الآية الكريمة أتى بالفاء الدالة على التعقيب: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ولأن الشرط يلي المشروط، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مواليا، فكل هذه الأدلة تدل على مشروعية الموالاة بين أعضاء الوضوء. ومنها أيضا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. ومنها أيضا مشروعية صلاة ركعتين بعد الوضوء، وهي ما يسمى بسنة الوضوء، لقول: ثم يصلي ركعتين. ويستفاد منه أيضا أن هاتين الركعتين تفعلان في كل وقت، حتى ولو كان الوقت وقت نهي، ما لم يكن متحيلا على الصلاة. فمثلا لو أن شخصا بعد العصر أراد أن يتوضأ استعدادا مثلا لصلاة المغرب ثم أراد أن يصلي ركعتي الوضوء فله ذلك، لكن يفعل ذلك حيلة على أن يستبيح الصلاة في وقت النهي فهذا ليس من الأمور المشروعة. قال: من توضأ وضوء هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء، يعني أنه في صلاته يخشع ويخضع ولا تحدثه نفسه بالوساوس والهواجس. قال: إلا غفر له ما تقدم من ذنبه، ما تقدم من ذنبه. وظاهره أنه شامل للكبائر والصغائر، ظاهر الحديث أنه يشمل الكبائر والصغائر، ولكن الصحيح أن هذا خاص بالصغائر، وأما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة. وإذا كانت الصلوات الخمس وصيام رمضان، مع أنها من الواجبات من أركان الإسلام، لا تكفر الكبائر إلا بالتوبة، فصلاة النفل من باب أولى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. ومنها أيضا فضيلة عثمان رضي الله عنه، حيث كان معلما لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفاد منه مولاه واستفادت منه الأمة فيما بعد. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. أي لابد من النية، أي يجوز أن تفعل العبادة على وجه التعليم. يعني مثل لو أن شخصا لا يعرف أن يصلي يقول: كيف الصلاة؟ أقول له: انتظر، أنا سأصلي الآن فانظر إلى صلاتي. فأصلي ناوي مثلا راتبة المغرب، فأقصد التعليم وأقصد العبادة، يحصل على الأجرين، أجر التعليم وأجر العبادة. والحديث واضح: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. نعم، لها في صفتان: الصفة الأولى أن يأخذ كفا من ماء ويعركه، والصفة الثانية أن يدخل أصابعه كالمشط. يكفي مرة واحد تكفي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء، ولم يميز بين الصائم وغيره. وقال: نعم. يقول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فليستنشق، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب، وهو دليل على وجوب الاستنشاق، ويدل على وجوبه أيضا أن الله عز وجل أمر بغسل الوجه، فقال اغسلوا وجوهكم، والوجه ما تحصل به المواجهة، والأنف والفم داخلان في ذلك. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في فروض الوضوء: غسل الوجه والفم والأنف منه، يعني من الوجه. قال: ولم يميز بين الصائم وغيره، يعني أن الاستنشاق واجب في الوضوء على الصائم وعلى غيره، لكن الفرق بينهما أن غير الصائم يسن له أن يبالغ في الاستنشاق، وأما الصائم فلا يبالغ، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وقال الحسن: لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل. وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما فيه فيه من الماء لا يضره إن لم يزدرد ريقه. طيب. وقال الحسن: لا بأس بالسعوط. السعوط في الأنف هو الدواء الذي يكون في الأنف، والوجور هو الدواء الذي يكون في الفم، فالسعوط والوجور للصائم إذا لم يصل إلى حلقه وإنما قال إذا لم يصل إلى حلقه، لأن الأنف منفذ معتاد، الأنف ليس كالعين وليس كالأذن، بل هو منفذ معتاد، ولذلك تجد نسأل الله العافية بعض المرضى يتغذى عن طريق الأنف، فما دخل إلى الأنف ووصل إلى الحلق أو الجوف فإنه يفطر به الصائم إذا كان باختيار منه. قال: ويكتحل. وسبق لنا أن الكحل جائز للصائم حتى لو وجد طعمه في حلقه، ويقاس عليه قطرة العين، قطرة العين وقطرة الأذن. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضره إن لم يزدرد ريقه، وماذا بقي في فيه ولا يمضغ العلك، فإن ازدرد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه، فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس لأنه لم يملك. طيب. يقول: وقال عطاء: إن تمضمض ثم أفرغ ما في فيه من الماء لا يضره، لا يضيره في نسخة، في نسخة طيب نقف على وقال عطاء.